لك أن تأثر قائدة لأن الفرع التي تقاف عليها كثيرة. هذه وجهة نظري أو هذه حجة. هناك من قال بالعكس، قال العلة القاصرة التي ليست لها فروع مقدمة على العلة ذات الفروع. ما حجته في ذلك؟ قال هذه قليلة الاحتمال، تلك كبيرة الاحتمال بكثرة فروعها، وهذه قليلة الاحتمال لأنها ليست لها فروع. وهناك من سوى بينهما، والظاهر مع القول الأول، وهو أن العلة المتعدية التي لها فروع قياسها مقدم على القياس الذي علته ليست لها فروع. لذلك قال المؤلف بذات في كثرة الفروع خلف قد ألم، أي نزل خلاف العلماء في هذه المسألة وتعدد قوله، فقال وما تقول لي لا تطرق العدل. يشير بهذا إلى أن من المرشحات، وهذا باعتبار العلة، هذا باعتبار العلة، من المرشحات أن العلة ذات الوصف الواحد مقدمة أو مقدم قياسها على العلة ذات الأوصاف. سبق لنا في ذلك بحث العلة أن العلة قد تكون مركبة وقد تكون غير مركبة. المركبة هي التي تشتمل على عدة أوصاف، غير المركبة التي تشتمل على وصف واحد. عند التعارض أي قياسين يقدم؟ يقدم قياس العلة التي لها وصف واحد على قياس العلة التي لها عدة أوصاف. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن العلة ذات الوصف الواحد قليلة الاحتمال، وأما التي لها أوصاف العدة فهي كثيرة الاحتمال، لأن كل وصف معه احتمال، كل وصف معه احتمال. فإذا كان لها وصف واحد فليس فيها إلا احتمال واحد، إذا كان لها وصفان لا احتمالان، ثلاثة أوصاف لا ثلاث احتمالات. إذن كلما قلت الأوصاف خل الاحتمال، كلما كثرت الأوصاف كثر الاحتمال. ماذا نقصد بالاحتمال؟ احتمال العدم، احتمال العدم، يحتمل أن يكون هذا الوصف منعدما، يحتمل أن يكون هذا الوصف منعدما. والمقصود أن العلة كلما قلت أوصافها يقل احتمال العدم فيها، وبذلك يكون قياسها مقدما على غيره. قال وهذا النوع هو النوع الرابع من المرجحات، وهو الترجيح بماذا؟ باعتبار القياس. الترجيح باعتبار القياس له صور عديدة، وقد سبق جلها من هذه الصور. من هذه الصور أن يكون الأصل أي المقيس عليه أقوى، فإذا كان الأصل المقيس عليه أقوى فهو مقدم على غيره، لأن هذه المرجحات أي في باب القياس منها ما يرجع إلى الأصل المقيس عليه، ومنها ما يرجع إلى العلة، ومنها ما يرجع إلى الفرع، ومنها ما يرجع إلى المدلول، ومنها ما يرجع إلى أمور أخرى خارجة عن القياس. الصورة الثانية من صور الترشيح في هذا الباب أن يكون الفرع من جنس أصله، فالقياس الذي يكون الفرع فيه من جنس أصله مقدم على القياس الذي لا يكون فيه الفرع من جنس أصله. ووجه التقديم هنا واضح، وهو أيوة، لأن الفرع هنا في باب كونه فرضا من الجنس ألتق بالقياس من غيره. الثالث من الصور أن القياس يكون ومن الصور أيضا من الصور قوة المسلك، يعني كلما كان مسلك العلة أقوى فإنه يقدم على غيره الذي يكون قويا ولكن هذا يتميز عليه بزيادة القوة، لأن مسالك العلة بعضها أقوى من بعض. أما إذا كان المسلك نصا فهو مقدم على مسلك الاستنباط، والنص نفسه يختلف باعتبار الدلالة، فإن أن تكون دلالته قطعية وإن أن تكون دلالته ظنية، فالذي دلالته قطعية مقدم على الذي دلالته ظنية، والذي دلالته ظنية مقدم على مسلك الاستنباط. كذلك من المرشحات نعم القياس الذي لا تعود علته بالتخصيص على الأصل مقدم على الذي تعود علته بالتخصيص على الأصل. ووجه التقديم هنا ظاهر، هو شو وجه التقديم يعني؟ أن العلة التي لم تخصص أصلها لا خلاف في التعليل فيها، بينما التي تعود على أصلها بالتخصيص اختلف العلماء هل يجوز التعليل بها أم لا. فمن هنا تطرق إليها الكرة. من الصور أيضا نعم وقد تم القياس الذي علته مقتربة من عكسها الذي علته مقتربة أو من عكسها. نعم يقدم القياس الذي تكون علته مقتربة عكسة على الذي تكون علته مقتربة فقط. ووجه التقديم هنا ظاهر، لأن العلة التي تكون مضطردة منعكسة أقوى من التي تكون مضطردة فقط، بل هناك من لم يجد التعليل للعلة المضطردة فقط أي التي لا تنعكس، ويعارضها هنا بما يسمى عندهم بماذا؟ بالنقد، بما يسمى عندهم بالنقد الذي سبق في باب الاعتراضات. كذلك من المرشحات نعم نعم العلة المنصوصة المقدمة على العلة المستنبطة. العلة المستنبطة بعضها أقوى من بعض، الأقوى يقدم على القوي، والعلة المنصوصة مقدمة على العلة المستنبطة. هذا واضح. من الصور أيضا التي سبقت عن كثرة الأصول، فالقياس الذي له أصول كثيرة مقدم على الذي ليس كذلك. وجه التقديم هنا ظاهر، ما هو وجه التقديم؟ نعم أيوة قوة دليل الأصل، الأصل أقوى هنا لكثرة الأدلة التي تشهد له، لكثرة الأدلة التي تشهد له. كذلك من صور الترجيح نعم العلة التي لها فروع كثيرة مقدمة على التي نعم، لعل هذا سيأتي فيما بعد، لكن من صور الترجيح أيضا، من صور الترجيح نعم مسألة العلة التي لها أوصاف متعددة والتي لها وصف واحد، أو العلة المتعدية والقاصرة. وعلى كل حال العلة ذات الفروع المتعددة مقدمة على التي ليس لها إلا فرع واحد. ووجه التقديم هنا ظاهر، ما هو وجه التقديم؟ وأن ذات الفروع المتعددة أكثر فائدة، أكثر فائدة. ومن ثم قوية في صور الترجيح قلنا العلة البسيطة تقدم على العلة المركبة، لأن العلة البسيطة ليس لها إلا وصف واحد، بينما العلة المركبة لها أوصاف عديدة. لماذا قدمت العلة البسيطة أو العلة ذات الوصفين التي لها أوصاف ثلاثة أو أكثر؟ لأن قليلة الأوصاف لأن قليلة الأوصاف يقل احتمال العدم فيها بخلاف كثيرة الأوصاف، فهي كثيرة احتمال العدم. فوجه التقديم واضح، وأشار هنا بقوله ذاتية تقدم ذاتية. من صور الترجيح في باب القياس أن تكون العلة ذاتية، فالعلة الذاتية مقدمة على العلة التقديرية، وقد سبق لنا في باب مدحة العلة أن العلة التقديرية مقبولة عند الفقهاء. ما الفرق بين العلة الذاتية والعلة التقديرية؟ العلة الذاتية هي التي تكون وصفا قائما للذات، وصف قائم للذات موجود في داخل الذات، مثل الإذكار ومثل الطعم. أليس الطعم وصفا ذاتيا في البر؟ ها؟ بلى، وصف ذاتي في الذرة، وصف ذاتي في التمر. كذلك أليس السكر وصفا ذاتيا في شراب الخمر؟ بلى. إذن الوصف الذاتي أو العلة الذاتية هي التي تكون قائمة بالذات ملموسة محسوسة ندركها. وأما العلة التقديرية فهي التي قدرها الشرع تقديرا، لا تلمس ولا تحس ولكنها مقدرة شرعا، لأن الشرع قدرها في المحل وبنى عليها أحكاما. وهذا النوع من التقدير لا بد منه، مطلوب ليبني عليه الشرع أحكاما من هذه الأوصاف المقدرة شرعا، الحرمة والحلية. الشرع قدر هذا الوصف الذي وصف حريم في شيء، وقدر وصف الحلية في شيء، وقدر وصف النجاسة في شيء، حكم الشرع على هذا بأنه نجس فبنى عليه أحكام. قدر النجاسة في ذاتي شيء فبنى عليه أحكام، من هذه الأحكام أنك لا تصلي بالثوب النجس، من هذه الأحكام أنك لا تطهر الماء النجس. فإذا عندنا العلة التقديرية وهي التي قدرها الشرع في الذات، والعلة الذاتية وهي التي توجد قائمة بالذات. إذا تعارض قياسان أحدهما علته ذاتية والآخر علته تقديرية، أيهما يقدم؟ ذو العلة الذاتية يقدم على ذي العلة التقديرية، لأن العلة الذاتية أقوى من العلة التقديرية. مفهوم هذا؟ وهذا معنى قوله ذاتية تقديرية. ذاتية قدمها على ماذا؟ قدمها على العلة التقديرية التي قدرها الشرع في المحل تقديرا. من المرجحات أيضا التعدية، العلة المتعدية يقدم قياسها على العلة القاصرة. لماذا؟ لأن العلة المتعدية لها فروع عديدة وهي معتبرة في باب القياس، بل من شروط العلة في باب القياس أن تكون متعدية، لأن إذا لم تكن متعدية لا يبنى عليها قياس. بينما العلة القاصرة لا تتجاوز محلها، لا تتجاوز محلها ولا يمكن القياس عليها لأنها قاصرة. وهناك من عكس فقدم العلة القاصرة على العلة المتعدية. ما هي وجهته في ذلك؟ وجهته في ذلك أن العلة القاصرة أقل احتمالا، لأن العلة المتعدية احتمالتها كثيرة حيث تكون لها فروع عديدة، وبقدر ما يوجد لها من فروع بقدر ما يوجد لها من احتمالات. بينما العلة القاصرة احتمالتها قليلة جدا. من هذا الوجه قدم بعضهم العلة القاصرة على العلة المتعدية، وبعضهم سوى بينهما فقال إذا اجتمع عندنا قياسان أحدهما علته متعدية والآخر علته قاصرة فهما متساويان، لا نرجح أحدهما على الآخر، فلننتهز الترجيح من خارج. وعلى كل حال لكل وجهة في هذا الباب. يمكن أن نقول أحيانا يقدم العلة القياس بالعلة المتعدية على العلة القاصرة، وأحيانا قد يقدم القياس بالعلة القاصرة على العلة المتعدية. ثم قال وما احتياط عوريات مقتضية، هذا مرجح آخر من المرجحات. وما كانت علته تقتضي الاحتياط فيقدم على غيره. وجدنا قياسين متعارضين احدهما علته تقتضي الاحتياط فهو مقدم على غيره الذي لا تقتضي علته الاحتياط. مثال ذلك الشافعية عللوا نقض الوضوء بمجرد لمس المرأة المالكية قالوا لا ينقض الوضوء أي اللبس لا ينقض الوضوء إلا إذا أصبت اللذة أو وجدت. أي العلتين هنا أحوط؟ علة الشافعية أحوط من علة المالكية. لماذا كانت أحوط؟ لأن مجرد اللبس يرتبون عليه الوضوء مجرد الوضوء. وقف على هذا ما أشبه منها مثلا تعليل الشافعية للربا في المطعومات بالطعمية وتعليل الحنابلة بالكيل. أي العلة نحو علة الشافعية؟ لأنها تمنع الربا حتى في الحفنة، بينما علة الحنابلة والحنابية لا تمنع الربا في الحفنة. والذي يمنع الربا في الحفنة أحوط من الذي لا يمنعها في فيها. واضح هذا؟ مثال للعلة القاطرة والعلة المتعدية، مثال لها بقياس المالكية والحنفية بمسألة الخمر. المالكية عللوا تحريم الخمر بشدة المطربات، الحنفية عللوا تحريم الخمر لماذا؟ بكونها خمر ويقصدون بالخمر خصوص المعصور من العنب، خصوص المعصور من العنب، فتكون علة الحنفية هنا قاطرة لأنها لا تتجاوز الشراب المتخذ من العنب، بينما علة مالكية تتعدى إلى كل ما وجد فيه الإسكار، كل مادة وجدت فيها الشدة المطربة اللي هي عبارة عن الإسكار. ثم قال رحمه الله: وقد يمن حكم أصلها جرى معللا واستنادا من غرض. يشير بهذا إلى مرجح آخر من المرجحات، وهو أن القياس الذي اتفق وأجمع العلماء على كونه معقول المعنى مقدم على الذي اختلفوا فيه. طائفة قالت هو معقول المعنى، وطائفة أخرى قالت هو غير معقول المعنى. فإذا تعارض قياسان أحدهما اتفق الجميع على أنه معقول المعنى أي معلل ليس متعبدا به، والثاني اختلفوا فيه، طائفة تقول هو معقول المعنى وطائفة أخرى تقول هو تعبدي، أيهما يقدم؟ يقدم ما اتفق العلماء على أنه معقول المعنى، هذا يقدم على الذي اختلفوا فيه هو معقول المعنى ولا غير معقول المعنى. لماذا قدم الذي اتفق الجميع على أنه معقول المعنى؟ لماذا؟ لأنه لا خلاف في التعليل بعلته، بخلاف الآخر ففيه الخلاف، وما لا خلاف فيه أقوى إلا فيه الخلاف. ثم قال: بعد الحقيقة يأثر أرضيه وبعد هذا يأثر صعيه. كذلك من المرجحات ثابتة أن القياس ذي العلة الحقيقية مقدم على ذي العلة العرفية والشرعية، على ذي العلة العرفية والشرعية. العلة الحقيقية هي التي تدرك من حقيقة الذات، لا تحتاج معها لا إلى عرف ولا إلى شرع، لأنها حقيقة أي طبيعية، علة طبيعية موجودة في ذات الشيء، هذه لا تحتاج إلى أن يشهد لها الشرع ولا إلى أن يشهد لها العرف. فالإذكار علة حقيقية لأنها لا تحتاج إلى شرع ولا تحتاج إلى أرضهم. فإذا تعارض عندنا قياده أحدهما مبني على وصف حقيقي أي علته حقيقية، والآخر مبني على وصف عرفي أو شرعي، أيهما يقدم؟ المبني على وصف حقيقي. وجه التقديم هنا واضح ولا لا؟ واضح. ما هو؟ كون الوصف هنا لا يتوقف على عرف ولا يتوقف على شرع، وهذا معنى قوله بعد الحقيقي يأتي العرفي. ايوه، بعد الحقيقي يأتي العرفي. واذا تعارض قياس مبني على وصف عرفي وقياس مبني على وصف شرعي، ايهما يقدم؟ العرفي يقدم على الشرعي هنا، اي علة عرفية مقدمة على علة شرعية. العلة العرفية هي التي تعارف الناس عليها، اتفق الناس على انها علة، والعلة الشرعية هي التي يشهد لها الشرع بانها علة، شهد لها الشرع بانها علة. هما ثم قال وفي الحدود الاشهار المقدمة. والآن انتقل بنا إلى نوع آخر من المرجحات، يمكن أن يكون هذا النوع النوع الثالث للمرجحات، وهو الترجيح باعتبار الحدود. انتهينا من الترجيح باعتبار القياس، ننتقل إلى الترجيح باعتبار الحدود. المراد بالحدود هنا الحدود الشرعية وليس الحدود العقلية، لأن الحدود العقلية أو الحدود التي ترجع إلى حديد الماهيات والحقائق هذه تعرف في باب ما في أي فن فن المنطق، لكن إحنا لسنا في باب الحدود اللي موجودة في علم المنطق، إحنا في باب الحدود الشرعية، لأن في ميدان الشرع يوجد عندنا حدود تتعلق بالأحكام الشرعية. فمثلا لا بد أن نحد الصلاة، لا بد أن نحد الزكاة، لا بد أن نعرف الصلاة في الشرع ونعرف الزكاة في الشرع ونعرف الصيام في الشرع ونعرف الحج في الشرع وأن نعرف العمرة في الشرع وأن نعرف البيعة في الشرع، نعرف الوكالة في الشرع والزواج في الشرع والطلاق في الشرع. هذه التعريفات والحدود تدخل معنا في ميدان الترجيحات، تدخل معنا في ميدان الترجيحات، تكون معنا هنا داخلة. فبعض الحدود يكون أقوى من بعض الحدود الأخرى، وعليه فيكون مقدما على غيره. فما هي هذه الاعتبارات هنا في باب الحدود التي بمقتضاها تقدم بعض الحدود على بعض الحدود الأخرى؟ يقول المؤلف هنا وفي الحدود، أي الترجيح في باب الحدود، يقدم الأشهر على المشهور، يقدم الحد الأشهر، كلما كان الحد أشهر وأوضح فيقدم على الواضح المشهور فقط. فالحد الأوضح والأشهر والأبين يقدم على الحد الواضح والمشهور والبين، لأن الحدود تتفاوت في البيان وتتفاوت في الشهرة وفي الوضوح، فكلما كان الحد أوضح وأشهر تقدمه على غيره. عند التعارف تجد حدودا أشهر وأوضح من حدود أخرى عند التعارف، فعندما تتعارض هذه الحدود قدم أشهرها وأوضحها وأبينها، قدم أشهرها وأوضحها وأبينها. نعرف الصلاة بأنها هيئة ذات ركوع وسجود، مفتتحة للتكبير مختتمة للتسليم، هذا بنية التقرب إلى الله عز وجل. هذا حد يكون أوضح من حد آخر. لو قلت مثلا الصلاة مثلا الصلاة هيئة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أيهما أوضحنا؟ الحد الأول، لأننا زدنا فيه ما جاء الحد أوضح، وهو قولنا نعم أيوة تمام، ذات ركوع وسجود وقيام بنية التقرب إلى الله عز وجل، كذلك الوضوء نعرفه، فكلما كان التعريف أوضح قدم على غيره، كذلك في باب التيمم وهكذا. وهذا معنى قوله في الحدود الأشهر المقدم، الأشهر مقدم على غيره. قال وما صريحا، وما صريحا، الحد الصريح يقدم على الحد غير الصريح. الحد الصريح هو الذي تكون ألفاظه صريحة لا احتمال فيها، والحد غير الصريح هو الذي تكون ألفاظه فيها نوع من الاحتمال. فالحد بالألفاظ الحقيقية يكون صريحا، والحد بالألفاظ المجازية أو المشتركة لا يكون صريحا. الحد التعريف إذا عرف شيء بألفاظ مجازية ولا بألفاظ مشتركة، لأن الألفاظ المشتركة محتملة والألفاظ المجازية محتملة. إذا تعارض عندك حدودان أحدهما ألفاظه صريحة لأنها حقيقة، والآخر ألفاظه غير صريحة لأنها مجازية أو اشتراكية. وطبعا لا بد أن يكون معها قرينة، من حد لا يجوز أن يكون بالألفاظ المجازية أو الاشتراكية إلا إذا كان معه قرينة، ولم نعد مناطق كل حد بالمشترك ولا بالمجازي إلا بقرينة كما قال صاحب السنة. لا عنده من قرينة تحرز، نعم، أو يقول تجوز. المقصود عندنا هو أن الحد إذا تعارض مع غيره أي مع حد آخر وكان هو أصرح من غيره قدم هذا الأصرح على غيره. ثم قال أو أعم يعلم، أو أعم. ومن المرجحات في باب الحدود أن الحد الأعم يقدم على الحد الأخر، لأن الحد الأعم أكثر أفرادا والحد الأخص أقل أفرادا، وكلما كان الحد أشمل فإنه يتميز على غيره الذي هو أقل منه شمولا. إذن كلما كان الحد أشمل مقدم على الذي هو أقل أفرادا، وبعضهم عكس فقدم الأخص على الأعم نظرا إلى ماذا؟ إلى أن الأخص أشرف من الأعم، الأخص عنده أشرف من الأعم، الأخص وازداد قيدا والأعم ازداد فرض. ثم قال وما يوافق لنقل المطلق. من المرجحات ذوي الحدود أن الحد موافق للنقل اللغوي أو النقل الشرعي مقدم على الذي لا يوافق النقل اللغوي ولا النقل الشرعي. لا وجدنا حدا موافقا للنقل اللغوي، بمعنى أننا إذا رجعنا إلى ذلك الحد من حيث اللغة نجده لا يختلف عن المعنى اللغوي إلا بالقيد لا يختلف عن المعنى اللغوي، وكذلك لا يختلف عن المعنى الشرعي. فالذي وجدناه لا يختلف عن المعنى اللغوي مقدم على الحد الذي اختلف عن المعنى اللغوي. لماذا قدم الذي لا يختلف عن المعنى اللغوي والشرعي عن الذي يختلف عنهما؟ لأن الأصل هو عدم النقل، الأصل هو لا نقول كلمة عن معناها لغوي، المعنى لغوي، والأصل أن لا نقول كلمة عن معناها شرعي. فإذا وجدنا حدا موافق للمعنى اللغوي نقدمه الذي يخالف المعنى اللغوي، وإذا وجدنا حدا موافق للمعنى الشرعي نقدمه على الذي يخالف المعنى الشرعي. وجه التقديم واضح، لأن الأصل قلنا هو عدم النقل، الأصل هو ما نقلوش الكلمة عن معناها الأصلي لمعروف اللغة، والأصل ما نقلوش الكلمة اللي معناها الأصلي معروف الشرع. إذا وجدنا حد في الصيام يوافق المعنى الشرعي للصيام وقد خالفه وتعارض معه حدا يفيد نقل المعنى أي معنى الصيام عن المعنى الشرعي أيهما يقدم الذي يوافقه المعنى الشرعي وهكذا قال حتى يستغل الرسول السابق وكذلك من مقتضيات التقديم هنا هذا الباب هو باب الحدود أن الحدود مقدمة على الرسوم ونعرف بأن التعاريف على قسمين تعاريف يسمى بالحدود وتعاريف يسمى بالرسوم التعاريف التي تسمى عندهم بالحدود هي التي تكون بالذاتيات والرسوم هي التي تكون بالعرضيات الحد يكون بماذا؟ حد بماذا؟ أي بالجنس وبالفصل بخلاف الرسم فإنه يكون أيوة تمام إذن الحد مقدم على الرسم وجبنا تعريفين أحدهما وإنزاح تعريفين أحدهما حد والآخر رسم أيهما يقدم الحد مقدم على الرسم لماذا؟ لأن الحد أقوى في التعريف من الرسم ثم قال وقد خالف مرجحات تعتبر نشير بهذا إلى أن هناك مرجحات قد سبقت لك فعليك أن تحضرها هنا سبقت متفرقة في الأبواب من هذه المرجحات تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعضها الآخر تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعضها الآخر كما قال مؤلف هناك علاه لا يرشد إلا العلماء علاه لا يرشد إلا العلماء فهذا أعلى أنواع المفاهيم أي المفاهيم التي ترجع إلى المخالفة وسبق هناك أيضا في باب آخر من الأبواب أن الشرعية اللغوة حمله على الشرع مقدم على حمله العرفي وحمله على العرفي مقدم على حمله على اللغوي إلى غير ذلك من المرجحات التي سبقت في أبوابها ولذلك قال وقت خالف مرجحات فاعتبر فاعتبر تلك المرجحات ولا تنسى من ذلك ثم أشار إلى أن المرجحات لا يمكن حصرها قائلا واعلم بأن كلها لا ينحصر أي لا يمكن للإنسان أن يحصر المرجحات كلها وما ذكره المؤلف هو جلها وليس كلها إذ المرجحات كثيرة جدا ولذلك عندما تطالع الكتب المتعلقة بالخلاف العالي فإنك تجد هذه المرجحات هنا حاضرة عند العلماء الذين يبحثون في الخلاف العالي أو في فقه المقارن أو المقارن الكتب التي تعنى بالخلاف العالي أو بالفقه المقارن هي التي تذكر فيها هذه المرجحات وتجد فيها مرجحات غير ما ذكر المؤلف ولكنها كلها راجعة إلى قاعدة واحدة ما هي هذه القاعدة الواحدة؟ هذه القاعدة هي قوة المظنة ولهذا قال المؤلف مرحاها قوة المظنة أي ما تدور عليه قطب الرحى هو القطب الذي تدور عليه الرحى تدور عليه الرحى القطب الذي يوجد في وسط الرحى وتدور عليه قطب رحى هذه المظنة التي تدور عليه كلها هو قوة الظن بالدليل كلما قوي الظن بالدليل كان أرجح من غيره فالدليل الذي اجتمعت فيه عشر مرجحات يقدم على الذي اجتمعت فيه تسع مرجحات والذي اجتمع فيه تسع مقدم على الذي اجتمع فيه ثمانية أو سبعة أو ستة أو خمسة وهكذا. كلما كثرت المرجحات في جانب دليل من الأدلة صار أقوى من غيره وقدم على غيره عند التعارض. وهذا معنى قوله قُضُوا رحاها قوة مظنة فهي لدى تعارض مئنة. فهي أي قوة مظنة عند التعارض علامة. مئنة هي العلامة. علامة على ماذا؟ على قوة الدليل وعلى أنه مقدم على غيره. المئنة هي العلامة. مئنة شيء علامة كما جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره من فتوى الرجل يقول كثر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فتوى. مئنة هي علامة على فتوى. إذا رأيت الرجل يكثر الخطبة ويطيل الصلاة فذلك علامة على فتوى. شاهد بقوله مئنة من فتوى. إذن انتهينا من التراجح أي من الموضوع الثاني من الموضوعين الذين ترجم له المؤلف وهو التراجح. وإن كان المؤلف يذكر نوعا آخر من المرجحات وهو الترجيح باعتبار خارجي. ذكر بعض ذلك لكن استوفاه. الترجيح باعتبار شيء خارج عن الدليلين متعارضين. وأن يقول بموافقة أحد الدليلين لظاهر القرآن أو لظاهر السنة أو يكون معبدا بقياس أو يكون معبدا بعمل الصحابة أو بأن يعمل به جل الصحابة أو بأن يعمل به أهل المدينة كما عند مالك رحمه الله. هذه مرجحات خارجة عن ذات الدليلين. هذا الترجيح باعتبار خارج. فالدليل الذي وافق ظاهر القرآن مقدم على الدليل الذي لا يوافق ظاهر القرآن. والدليل الذي وافق ظاهر السنة مقدم على الذي موافق ظاهر السنة. والدليل الذي تعبد بالإجماع مقدم على الدليل الذي لم يتعبد بالإجماع. والدليل الذي تعبد بقياس مقدم على الدليل الذي لم يتعبد بقياس. والدليل الذي تعبد بعمل الصحابة إن كلهم وإن جلهم مقدم على الذي لم يتعبد بذلك. والدليل مثلا الذي تعبد بعمل أهل المدينة مقدم على غيره وهكذا. هذا الترجيح باعتبار ماذا؟ باعتبار الجهة الخارجية. وهذا نوع من الترجيح المعتبر. قال المؤلف رحمه الله والله لا أنا ما أعتقد لا هذا باب وذلك باب آخر. فهناك اللفظ وارد النص وارد في القرآن أو وارد في السنة. فالنص الوارد في القرآن إذا تعارض فيه جانبان جانب شرعي وجانب عرفي أو لغوي أيهما يقدم؟ جانب الشرعي. لماذا؟ لأن القرآن جاء ليبين لنا الشرعيات مش باش يبين لنا اللغويات ولا العرفيات. اللغة تعرفها بقصائدها وبمثلها وشعرها. القرآن جاء باش يبين الشرعيات. كذلك إذا تعارض جانبان في لفظ نبوي جانب شرعي وجانب لغوي أو عرفي أيهما يقدم؟ جانب الشرعي لأن القرآن جاء ليعلمنا المعاني الشرعية ماشي المعاني اللغوية ولا المعاني العرفية. أما هنا الحدود والحدود ففرق بين المجال الذي يقدم فيه الجانب الشرعي على غيره والمجال الذي يقدم فيه الجانب العرفي على غيره. هناك ألفاظ قرآنية أو حديثية تعارض فيها جانب شرعي وجانب لغوي أو عرفي، يقدم فيها الجانب الشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا الشرعية. هنا لا حدود، حدود شرعية يعني اتفق العلماء عليها، حدود كما ذكرنا الصلاة والحدود إلى آخره. هذه الحدود دارت بين أمرين متعارضين، دارت بين الأمرين، الأمر الأول إيش؟ شرعي، والثاني عرفي. أيهما يقدم؟ هنا العرفي. لماذا؟ لأنه الذي تعارض عليه هؤلاء العلماء الذين حدوا هذه الحدود. من المشكلة يتبادر إلى الذهن أولا، يتبادر الذهن هو ما تعارف عليه، ما تعارف عليه هؤلاء الذين وضعوا الحدود، لأن هذه الحدود راه من وضع العلماء الشرعيين، هذه ماشي من الوضع الشرعي. فنفرق هنا بين الوضع الشرعي والوضع ديال العلماء الشرعي. إذا الألفاظ اللي وردات من الوضع الشرعي نفسه اللي نتكلم فيها، والألفاظ اللي وردات من علماء الشرع ماشي من الوضع الشرعي، هذا شنو نتكلم فيها؟ واضح هذا العرف إنهم تواضعوا تعارفوا على شيء. إذا أي شيء أي المعنى يقدم؟ حيث تواضعوا عليه وتعارفوا عليه. واضح المعنى هذا؟ نعم. نعم. لا ترجيح في الأمر الواحد إذا اختلف. نعم. في الأمر الواحد يختلف في تشريعه وتشريعه، لأنه ليس من الإشكال. هذا أمر واحد يتراه جانب التحليل وجانب التحريم، أمر واحد يعتراه جانب التحريم وجانب التحليل. أنا ما يمكن نرجح في الأمر الواحد، في الأمر الواحد الذي اعتراه جانب التحريم وجانب التحليل، ولكن وشين على ذلك أننا نريد ترجيحا نهائيا، إنما الترجيح يكون من خارج، من خارج هذا الأمر. ينبغي أن نرجح من خارج، ننظر إلى الأمر هل هو موافق للبراءة العقلية أم الغالب عليه كذا وكذا، ننظر. فإن كان موافق للبراءة العقلية رجحنا فيه جانب التحليل، وإن كان لا يدل على كونه محرم رجحنا فيه جانب التحريم. المقصود أنه هو بذاته لا يدخل الترجيح، ولكن إذا أردنا أن نرجح علينا أن نلتمس الدليل من خارج، ما هو بذاته لا يعتري، لا يعتري الخشب. المسائل التي تركت هناك على الترجيح لدينا أن العلة الذاتية تقدم على التقديرية. نعم، أن العلة الذاتية تقدم على العلة التقديرية، لا وجود تقدير منها، لا وجود تقدير منها أو ما وجود ترجيح فيها على الأخرى. نعم، لأن الذات يتوجد في المحل إيجادا محسوسا وقدرته بالحس، بخلاف التقديرية فهي مقدرة شرعا ولكنها معتبرة لأن هناك أحكام شرعية تبنى عليها. من المرجحات أيضا، نعم نعم تماما، العلة المتعدية يقدم قياسها على العلة القاطرة، ما وجه تقديم قياسها على غيرها؟ نعم، لأنها أكثر فائزة من العلة القاطرة، والبعض يعكس ويقدم العلة القاطرة على العلة المتعدية، فما يجهو من عكس قلة احتمالها تماما. ومن وجوه الترجيح التي سبقت أيضا معنى العلة الدالة عن الاحتياط تقدم على غيرها. ومن الوجوه والصور التي تقدمت في ذلك الترجيح أيضا نعم، القياس الذي اتفق العلماء على أنه معقول المعنى يقدم على القياس الذي اختلف فيه العلماء، منهم من جعله من معقول المعنى ومنهم من جعله من باب التعبديات. ومن الوجوه والصور التي سبقت نعم نعم أن الوصف المعلل به إذا كان حقيقيا فهو مقدم نعم وإذا كان غرفيا فهو